السلام عليكم ورحمة الله. هناك غرور قد يقع بسبب كثرة المال واستغناء الإنسان، وهناك غرور قد يقع بسبب سعة السلطة والملك العريض، في الكبرياء بسبب الوضع الاقتصادي أو الغنى الكثير جدا. يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وفي أول سورة نزلت يقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي الغرور بالحكم المنفرد وسعة السلطان يقول الله تعالى في أحد الملوك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا رجل زعم الألوهية لأنه وجد نفسه منفردا بالسلطة، لا يجرؤ أحد على أن يعارضه، والأوضاع الاجتماعية السليمة ترفض وجود الصنفين معا: من تغره السلطة فيتأله، ومن تغره الثروة فيتأله. الإسلام يرفض الوضعين معا. نظرت في سيرة فرعون وفي سيرة قارون فوجدت بينهما قاسما مشتركا. هنا غرور بالحكم، وهنا غرور بالثروة الواسعة. قاسم مشترك بين الرجلين: غرور فرعون بالحكم جعله يفتات على الناس، يقول للسحرة وقد آمنوا بمعجزة موسى: كيف آمنتم؟ آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. والسؤال: لماذا يستأذنونك وقد شرح الله صدرهم بالإيمان؟ هل أنت تحكم على ضمائر الناس وتقول لمن أراد أن يؤمن لا تؤمن؟ بأي حق؟ غرور السلطة. وهو يرى الرأي، ليكن لك رأيك، لكن لا، ليس للآخرين آراؤهم. فهو يقول لقومه: ما أريكم إلا ما أرى، والحق عندي وحدي، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا نوع من الغرور يجعل بعض الناس يظن الحق ما يراه هو لا ما يجتهد فيه الآخرون، وبالتالي تنتفخ نفسه انتفاخا يجعله يطوي الآخرين ويستذلهم ويقول: أنا ربكم الأعلى. الذي حدث لفرعون حدث مثله لقارون بطريق آخر: الاغترار بالمال. آتاه الله ثروة عريضة ليكن، لكن إذا آتاك الله مالا فإنه يختبرك بهذا المال ويريد أن يعرف: أتمنح منه الفقراء والمساكين؟ نريد أن يختبرك بهذا المال، أتستكبر به وتغتر، أم تشعر بفضل الله فيه وتتواضع وتتصرف تصرفا حسنا؟ إن الله لم يقل لقارون أخرج عن هذا المال وانسلخ منه لتكون عبدا صالحا، لا، قالوا: ابتغي فيما آتاك الله في الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لكن مشكلة قارون أنه اغتر بنفسه. مظهر غروره إيه؟ مظهر غروره أنه قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا جمعت هذا المال بعبقريتي وأنا أجدر به من غيري، وأنا ما دمت قد جئت به بذكائي وقدراتي وخبراتي فأنا صاحب التصرف فيه. أولئك الذين افتقروا لغبائهم أو لأمر ما لا أعلمه، هكذا يقول قارون، ليموت جوعا. وكما قال غيره من القارونيين: أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. كلمة إنما أوتيته على علم عندي كلمة مغرور، ينسى فضل الله وينسى توفيقه وينسى أن الله هو الذي أعطى. لابن عطاء الله السكندري كلمة جميلة في إقناع أصحاب العبقريات وأصحاب النباهة وأصحاب العلم وأصحاب كل ذي حظ من الدين أو الدنيا، جعل كفتهم راجحة. فيقول ابن عطاء الله هنا هذه الكلمة الرقيقة: من مدحك فإنما مدح مواهب الله عندك، فالفضل لمن منحك لا لمن مدحك. إذا مدحني أحد الناس بأني عالم، العلم هبة من عند الله، فإذا شكرت فلأشكر الله أولا، ثم الأقل إن هذا المادح إنما نوه بعطاء الله عندي فلا ينبغي أن أغتر. وهذا صحيح، ليس هذا نوعا من التواضع، ده هذا صحيح. افرض أنك إنسان جميل الصوت، من الذي خلقك وجعل حبالك الصوتية تخرج الكلمات عذبة منغمة؟ أنت الذي خلقت الحبال الصوتية على هذا النحو؟ الله الذي خلق. افرض أنك ملاكم تصرع الأقران وتنتصر في الساحة الرياضية، من الذي جعل عضلاتك بهذه القوة وجعل أعصابك بهذه المثابة؟ الله. الفضل لمن منحك لا لمن مدحك. لكن بعض الناس يعمى ويصاب بالغرور فإذا هو يغتر. الرجل صاحب الجنتين الذي ذكره القرآن في سورة الكهف نظر إلى الجنتين ثم قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. كفر. وبعدين قال كلام يدل على غرور أعمى: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ليه؟ أنت كفرت بالله، فإذا رددت إليه احذر وخف منه واعلم أنه سيعاقبك على كفرك في الدار الأولى. لكن لا، لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طبعا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي. إلى أن يقول له: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الكلمات فيها اعتراف بأنه ما لدي من ذكاء إن كنت ذكيا، ما لدي من مال إن كنت غنيا، ما لدي من أخلاق إن كنت فاضلا، هذا عطاء الله، هذه هبات الله. وما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومعنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الناس يقول لا حول عن المعصية لا يحول عنها ولا يعين على الطاعة ويقوي عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام حسن لا شيء فيه. وإن كنت أرى أن الحول والطول مقصود بهما ما يشعر الإنسان به من اعتزاز معنوي ومن اقتدار مادي ونفساني، لا، أرجع بهذا إلى الله، فهو مصدر التيار الذي تنطلق به وأساس الطاقة التي تتحرك بها. بمعنى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لأن فيها اعتراف الإنسان بتبعيته لله واستمداده من الله. إننا نحب من أهل المال الكثير، أو من أهل العبقرية، أو من أهل الامتياز الأدبي والعلمي، أن يتواضعوا وأن يشعروا بأن ما لديهم عارية، وأنهم سلك تمر به الكهرباء، إذا انقطعت الكهرباء عن مصدرها تحول السلك إلى قطعة باردة لا خير فيها ولا إمداد لها، ولا تنير مصباحا ولا تحرك آلة. نحن البشر هكذا. غرور فرعون هو سبب الفرعونية الحاكمة، ولذلك جاء العرب واصطنعوا من كلمة فرعون مادة لغوية، فقالوا تفرعن فلان، أي سلك مسلك فرعون، لأن ناسا كثيرين للأسف يتفرعنون. ماذا أغرتهم؟ السلطة أغرتهم، القوة. عباد الله الصالحين لا يفعلون هذا. سمع عمر بن الخطاب يوما يخطب يقول لقد رأيت نفسي راعيا للخطاب في هذه الأرض على كذا وكذا، فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين خطبت فما زدت أن هجوت نفسك؟ قال ذاك ما أردت، شعرت نفسي بأني أمير المؤمنين فأحببت أن أؤدبها. على الذين يملكون الأموال أن يخجلوا، أن يخجلوا من الشبع بين الجياع، وينبغي أن يعطوا من مال الله الذي آتاهم واستخلفهم فيه ليختبرهم، فإن الله لم يعطي المال أحدا كي يطغى به أو يستكبر به، إنما أعطاه المال ليعرف ما يحتاج الناس فيسارع إلى سد صغرهم وإطفاء نيران البأساء والضراء التي تشتعل في أحوالهم وأعمالهم. الغرور جريمة أو رذيلة، والنار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، فلا يجوز أن نجعل نفسنا حطبا للنار بأن نغتر وأن نتجبر، مهما كانت العبقرية ومهما كان العلم ومهما كان المال. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.